أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما نلقي نظرة صاحفة في تاريخ البشرية نجد أنه لا بد للناس من أنبياء ومن مرسلين من قبل المولى جل وعلا يبينون لهم الحق ويقودونهم إلى الصراط المستقيم ويشرحون لهم دين رب العالمين جل جلاله. ومولانا سبحانه رحمة بخلقه بعث إليهم كثيرا من الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم، منهم من أخبرنا عنهم ومنهم من لم يذكرهم لنا، كما بين ذلك في قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فحاجة الناس، حاجتهم إلى الأنبياء وإلى المرسلين حاجة ملحة، فكان هؤلاء الصفوة من البشر، كانوا نجوما في تاريخ البشرية، أرسلهم مولانا جل جلاله لهداية البشر على مر الزمان واختلاف المكان، حتى ظهر نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسطع على العالم، هذا العالم الذي كان يموج في الفتن ويعيش حالة من الجهل وحالة من العمى وحالة من الظلم وحالة من القهر وحالة من العبودية لغير المولى جل جلاله. أيها المؤمنون، لقد كانت الرسالات السماوية السابقة كانت رسالات محلية، رسالات مؤقتة، كان كل رسول قبل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مرسلا إلى مكان معين وإلى قوم محددين يعمل ويبلغ في نطاق ذلك المكان، كما كان لتلك الرسالات كان لها مدة زمنية محددة، تنتهي تلك المدة وتنتهي تلك الرسالة بعدها. أما رسالة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله فهي رسالة عالمية، رسالة تشمل الزمان والمكان كله، بل إنها تشمل الكون كله. فهذا أيها المؤمنون هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. وآله وسلم. هذا النبي الجليل الذي جعله مولانا جل جلاله إماما للأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم، جعله في محراب الإمامة لجميع الخلق في كل مكان وفي كل زمان، وأغنى برسالته العظيمة عن أن يأتي أحد بعده، كما بين ذلك مولانا جل وعلا في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فبالرسالة المحمدية الخالدة انتهت الرسالات وانتهت الهدايات، لأنها كلها أودعت في القرآن الكريم، هذا الكتاب الحكيم الذي هو شفاء لكل مرض، في صفحاته وفي آياته الكريمة كل الأدوية التي تصطح بها الإنسانية، ما بقيت هذه الأرض ومن عليها. أيها المؤمنون، إن الرسالة المحمدية رسالة عامة، رسالة خالدة، ولهذا نجد مولانا جل جلاله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فانظروا وتأملوا في قوله سبحانه رحمة، ما أعظم وما أجمل هذا التعبير، ذلك لأن الإسلام الحنيف هو دين الرحمة ودين الإخاء ودين المودة ودين الحب والوفاء ودين الإيمان بالمولى جل جلاله. انظروا وتأملوا أيها المؤمنون في قول المولى جل وعلا للعالمين، ماذا تعني وعلى أي شيء تدل؟ فهذه الرحمة، الرحمة ليست لجنس دون جنس، ولا لمدينة دون مدينة، ولا لقبيلة دون قبيلة، ولا لشخص دون شخص، وإنما هي رحمة للناس جميعا، وكذلك رحمة للجن جميعا، وللكون كله رحمة للعالمين. أيها المؤمنون، اقرأوا القرآن الكريم وتأملوا فيه وستجدون فيه الرحمة، وفيه الهدى، وفيه النور، وفيه الشفاء، وفيه الإيمان، وفيه الأخلاق الفاضلة، وفيه كل ما تحتاجه البشرية من أن نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا نجد آياته الكريمة، نجدها تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مكي نزل في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية الشريفة التي كانت في مثل هذه الأيام العظيمة، ومنها ما هو مدني نزل بالمدينة المنورة بعد الهجرة النبوية الشريفة. وعندما نتأمل في الآيات القرآنية المكية نجد أنها تبحث في جانب العقيدة، ذلك لأن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله والمؤمنين معه في مكة كانوا في شدة، وكانوا في اختناق، وكانوا في كبت، كانوا يعيشون حالة من الاضطهاد، وحالة من البلاء، وحالة من التعذيب، وحالة من الحصار والسخرية، حتى وصل الأمر إلى أن تفرض قريش على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين معه وعلى بني هاشم، تفرض عليهم إقامة جبرية وحصارا مشددا. ومع هذه الحالة التي وصل إليها حبيبنا المصطفى والمؤمنون معه، فقد كانوا في أعلى درجات القوة النفسية وكذلك الحرية العقلية والإيمان الخالص والثبات والتحمل والصبر على شدة المحنة التي هم فيها. وتمر الأيام وتمر الليالي والشهور والسنوات، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون معه في جهاد وفي تضحية وفي صبر إلى أن جاء الفرج من المولى سبحانه، فأذن لهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة، وهاجر مجموعة من المؤمنين إلى الحبشة على رأسهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذه كانت الهجرة الأولى. ثم تأتي الهجرة إلى المدينة المنورة، تأتي لإقامة دولة الإسلام الحنيف، فقد كان لابد من إقامة الدولة الإسلامية. وعندما تعذر إقامتها في مكة كانت الهجرة إلى المدينة لإقامة هذه الدولة العظيمة التي ستبقى بحفظ المولى جل وعلا إلى قيام الساعة، مهما عمل أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين، ومهما حاولوا ليخمدوا نور الإيمان وليشوهوا منهج الإسلام العظيم، ولكن يأبى المولى جل وعلا إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها المؤمنون، في المدينة المنورة أصبح الإسلام الحنيف دينا ودولة، بعد أن كان في مكة دينا فقط. وبدأ الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بدأ يضع البرامج ويضع الخطط اللازمة لسير هذه الدعوة المباركة، فأرسل الرسل إلى الملوك وإلى الزعماء يدعوهم إلى الإسلام، وجند الجنود وبثها لصد أي عدوان أو خطر قد يلحق بدولة الإسلام العظيمة. وفي المدينة كانت القيادة النبوية لهذه الدولة الشامخة، فكان المؤمنون كل يوم كانوا يزدادون علما ويزدادون نورا ويزدادون معرفة وإيمانا، وجبريل سلام الله عليه يهبط على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يهبط عليه بالقسم الآخر من القرآن الكريم، وهو المدني الذي دعا الإنسان إلى العمل وإلى الجد وإلى الاجتهاد، فأخبر أنه لا بد مع الإيمان من عمل صالح، ففرض مولانا جل جلاله فرض الصلاة وفرض الزكاة وفرض الصيام والحج، وشرع المعاملات الشخصية والاجتماعية والسياسية والدولية والفردية، فرض الجهاد، أحل البيع وحرم الربا، ضمن حقوق هذا الإنسان من أن يولد حتى يموت، بل إنه ضمن حق المؤمن حتى وهو في قبره، فجعل للقبر حرمة من الأرض إلى السماء. فانظروا أيها المؤمنون، انظروا ما أعظم هذا الدين العظيم الذي لو بحثنا عنه في الأرض كلها لما وجدنا مثل أخلاقه ولما وجدنا مثل تعاليمه وأحكامه، كيف لا وهو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، لقد مكث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى المولى جل وعلا وإلى توحيده وطاعته، مكث يطهر العقول والقلوب، ذاق الأمرين في سبيل ذلك، وكفار قريش يكيدون له المكائد حتى وصل الأمر بهم إلى أن يتفقوا وأن يجمعوا على قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا يقول مولانا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نزل جبريل عليه السلام، نزل بهذه الآية الكريمة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إلا أن دعا عليا عليه السلام وأخبره بالخبر وأمره بأن ينام على فراشه، فما كان من الإمام علي سلام الله عليه إلا أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة، مع أنه يعلم علم اليقين أن هناك ما يقارب من 40 سيفا مسموما ستنقض عليه في أي لحظة، ولكنه قال: إذا كان ذلك في سبيل المولى جل جلاله وفداء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان ذلك لذلك فلا أبالي. وفي هذا الموقف العظيم الذي وقفه الإمام علي عليه السلام يقول مولانا جل جلاله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وتوجه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله من بين 40 فارسا ينتظرون الفرصة المناسبة ليضربوه ضربة رجل واحد، خرج وهو يقرأ من أول سورة ياسين حتى وصل إلى قول المولى جل جلاله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عند ذلك نزل عليهم النعاس فناموا، وأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حفنة من التراب ورمى بها على رؤوسهم، وما علموا بذلك حتى تجاوزهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى حتى أتى أبا بكر وذهب سويا إلى دار ثور، وما هي إلا أيام حتى وصل إلى المدينة واستقبله أهل المدينة، استقبلوه بالفرح والسرور، استقبلوه مهللين مكبرين منشدين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ومن ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر، بل إلى أن تقوم الساعة، والمسلمون يحتفلون بهذا الحدث، الحدث العظيم في تاريخ الإسلام الحنيف، وهذا إنما هو تعظيم لشعائر المولى جل جلاله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، لابد لنا من وقفة نقفها مع المعاني الباقية للهجرة النبوية المباركة، ومع الدروس العظيمة التي نستفيدها من هذا الحدث الكبير في تاريخ الإسلام العظيم، ومن سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بين لهذه الأمة المعاني القيمة والحقائق الثابتة التي نستفيدها من ديننا الإسلامي العظيم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالابتعاد عن المحارم والابتعاد عن السيئات هذه عبادة عظيمة من عبادات الإسلام الحنيف. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فما أحوجنا في هذا الزمن لنقف ونتعرف على المعنى الذي لا يفارق لفظ الهجرة، هذا المعنى الذي هو هجر الكفر وهجر الفسوق وهجر العصيان، هجر المحرمات، والابتعاد عن السيئات والآثام. فالمهاجر الحق هو من هجر ما نهى عنه مولانا جل جلاله. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والتوبة هي هجرة إلى المولى جل جلاله، فيها الندم، الندم على الخطيئة والبعد من الخطيئة، وفيها مفارقة العصاة والمذنبين، وفيها العزيمة الصادقة على عدم العودة إلى السيئات والآثام، وفيها رد المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، وفيها الفرار من الذنوب واللجوء إلى المولى جل جلاله، كما قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى المولى سبحانه هو حب وقرب من المولى جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المؤمنين من هذه الأمة. وفي نفس الوقت هو بعد عن الشيطان الرجيم وعن خطواته وعن أهوائه ووساوسه، وهجر للسوء والفحشاء. وبذلك يتحقق معنى الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وذلك أن يقصد الإنسان مرضاة ربه جل وعلا واتباع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يستقيم على هذا الدين العظيم، وأن يبتعد عن كل المحرمات. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي يهاجر إلى لهو، ويهاجر إلى عبث، ويهاجر إلى منكر، ويهاجر إلى فساد، فإنما يسلك طريق الضياع وطريق الشقاء وطريق الدمار والهلاك. أيها المؤمنون، إن الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان آخر فقط، بل إن الهجرة الحقة هي أن تهاجر قلوبنا وتهاجر جوارحنا إلى حيث يحب مولانا جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يجب أن تهاجر قلوبنا من صفات الحسد ومن الحسد ومن البغضاء، تهاجر إلى صفات العفو، إلى البر، إلى الإحسان، تهاجر من العجب ومن الكبر والخيلاء إلى الإنصاف وإلى التواضع وإلى الاحترام، تهاجر من الرياء ومن النفاق ومن الغضب إلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى الحلم، تهاجر من الحرام ومن التعلق بالحرام إلى الاكتفاء بالحلال الطيب في الطعام وفي الشراب وفي النكاح وفي كل شيء، تهاجر من الحرص ومن الطمع ومن الجشع إلى الجود وإلى البذل وإلى الإيثار، تهاجر من الأهواء ومن العلاقات المشبوهة والحب الحرام إلى العفاف وإلى النزاهة وإلى الطهر والصفاء. هكذا يجب أن تتحقق فينا الهجرة، فنهاجر من الكبائر وكذلك من الصغائر المحرمة، من السحر، من الربا، من الزنا، من الخمور، من أكل أموال اليتامى ظلما، من أكل أموال الناس بالباطل، من قذف المؤمنين والمؤمنات. يجب أن نهاجر إلى المولى جل وعلا، إلى طاعته وإلى مرضاته. تهاجر ألسنتنا من الكذب إلى الصدق، من الغيبة، من النميمة، من الطعن في الأعراض إلى النص، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر. يجب أن تهجر ألسنتنا السد والشتم واللعن والكلام البذيء، ونهاجر إلى الكلام الطيب، إلى الكلام الحسن، إلى الذكر، إلى الاستغفار، إلى الصلاة والسلام على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن تهجر عيوننا الغم واللم والخيانة والنظرة الحرام وتهاجر إلى النظر فيما أحل المولى سبحانه، إلى الاعتبار بآيات المولى جل وعلا، إلى تلاوة القرآن الكريم. علينا أن تهجر آذاننا سماع اللهو وسماع الباطل وسماع الحرام من الأقوال، وتهاجر إلى سماع الحق وإلى الخير وإلى كل ما يذكر بالمولى جل جلاله. علينا أن نهجر أكل الأموال بالباطل، من سرقة، من سلب، من نهب، من أخذ لحقوق الآخرين، من تأخير وفاء الديون، ونهاجر إلى الأمانة، إلى الوفاء، إلى رد الحقوق. هكذا ينبغي أن نستشعر هذه المعاني العظيمة. علينا أن نهجر أماكن الغفلة وأماكن المعاصي وأماكن الفتنة والآثام، ونهاجر إلى المساجد، إلى دور العلم، إلى أماكن الذكر، إلى رياض الجنة. علينا أن نهجر أعداء المولى جل وعلا، وأن نذهب إلى مجالسة أولياء الله سبحانه. علينا أن نقاطع رفقاء السوء، وأن نجالس أهل العلم وأهل الفضيلة والخير والصلاح. فهذا أيها المؤمنون هو معنى الهجرة الذي يجب علينا ألا نغفل عنه. ومن الهجرة أيضا هو الابتعاد، الابتعاد عن العادات السيئة التي سيطرت على المجتمع، والتي فيها التبذير وفيها الإزعاج وفيها الإضرار بالآخرين. من هذه العادات السيئة والعادات القبيحة التي انتشرت وعمت وطمت في هذه الأيام هو إطلاق النار في المناسبات. فهذه عادة سيئة يجب علينا أن نهجرها وأن نتحلى بالفضيلة، يجب علينا أن نبتعد عنها، خاصة وأن هناك إصابات مختلفة، منها ما هو قتل ومنها ما هو جرح. لهذا فالواجب الشرعي واجب شرعي يحتم علينا أن نتركها وأن نبتعد عنها، عملا بالقاعدة الشرعية العظيمة التي تقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا هي تعاليم إسلامنا الحنيف وتعاليم حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أبيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، اللهم وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيه وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا انتقمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته، ولا غيثا إلا أنزلته، ولا تائبا إلا قدرته، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،